بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وهو الحديث السادس من كتاب الجنائز من باب الصلاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال رحمه الله تعالى: الوقص كسر العنق. والحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام، وهو مذهب الشافعي، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة، لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس. وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها في غيره، وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم إنما يعم في غير محل النص بعموم علته. وغير هؤلاء يرى أن هذه العلة إنما تثبت لأجل الإحرام، فيعم الحديث يعني كل محرم. في هذا الحديث وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل لقي حتفه ومات بسبب سقوطه عن دابته التي أدت به إلى كسر عنقه، معنى ذلك أنه مات. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى الصحابة قائلا: اغسلوه بماء وسدر، كفنوه في ثوبيه، لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: يبعث المرء على ما مات عليه. ولذلك أي مسألة يموت الإنسان فيها فإنه يحشر عليها، فإذا مات والعياذ بالله تبارك وتعالى على معصية فإنه يحشر فاعلا لتلك المعصية، ومن مات على طاعة فإنه يحشر على تلك الطاعة. فالشتان بين إنسان يموت في الإحرام أو في الطواف أو في السجود، وبين إنسان يموت شاربا للخمر أو زانيا أو ما شاكل ذلك. إذن هنالك فرق كبير ما بين الأمرين تماما. الإمام الشافعي يرى أن نهاية حياة الإنسان إنما هي متعلقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك استمرار الإحرام ينبغي علينا أن نعامل به الميت حتى الدفن. إذن ماذا قال؟ قال: لا تحنطوا، لا تخمروا رأسه، لا تضعوا عليه شيئا من الطيب، فالطيب ممنوع على المحرم، وغطاء الوجه والرأس ممنوع على المحرم، وكذلك ما يجعل لباسا ممنوعا على المحرم. إذن ينبغي أن يكون فقط عبارة عن كفان، هذا الكفان ثوبين، وبعد ذلك ربطنا هاتين الثوبين فقط من أجل ألا تنكشف عورته، كما يربط الإزار بالنسبة إلى الإنسان الذي يحج إلى بيت الله الحرام. الذين خالفوا الحديث كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك قالوا إن الإنسان عندما يموت انقطع تكليفه عن العبادة، والإحرام عبادة، فانقطع تكليفه عندما انتقل إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه مسألة خاصة اطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطلع عليها أحد سواه. الحديث يرى الإمام الشافعي أنه يعم هذا الصحابي وغيره، والحديث مقدم على القياس، وما أخذوه من القياس أن الإنسان إذا مات انقطع به التكليف، وصار التكليف على غيره من تجهيزه من غسل وتكفين وصلاة عليه ودفن، بينما في الحديث الأمر ظاهر وواضح أنه ينبغي علينا ألا نخمر رأسه، وأن نتركه هكذا كحالة الإحرام. الحديث السابع وهو الحديث 62 عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني إن هذا المنع لم يكن منع تأكيد. معنى ذلك إذا حصل للنساء ما زيادة في مثلا في أي تصرف من التصرفات التي تمنع، فنتجه إلى مسألة المنع، وإن كان الأمر بلطف وعن بعد عند ذلك لا يعني نأتي ونمنع هؤلاء النسوة. فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنازة من غير تحريم، وهو معنى قولها ولم يعزم علينا، فإن العزيمة دالة على التأكيد، وفي هذا ما يدل على خلاف ما اختاره بعض المتأخرين من أهل الأصول أن العزيمة ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع، وأن الرخصة ما أبيح مع قيام دليل المنع، وهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد. ماذا قالت؟ ولم يعز أو يعزم علينا، فإن هذا القول يدخل تحت المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه، لا يوجد دليل منع قوي في هذا الأمر، وقد وردت أحاديث تدل على التشديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث، كالحديث الذي جاء في فاطمة رضي الله عنها، فإما أن يكون ذلك لعلو منصبها وحديث أم عطية في عموم النساء، أو يكون الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء. وقد أجاز مالك اتباعهن للجنائز وكرهه للشابة في الأمر المستنكر، وخالفه غيره من أصحابه فكرهه مطلقا لظاهر الحديث. والحديث الذي يدل على أمر السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذ بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال: أظنه عرفها، فلما ذهبت إذا هي فاطمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ فقالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت لهم ميتهم أو عزيتهم به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، يعني هل بلغت معهم المقابر أو القبور؟ قال لو بلغت معهم الكدى. فذكر تشديدا في ذلك، والكدى هي القبور. نعم، فهذا يعني الحديث عندما نقول النساء خاصة في هذه الأيام، فإذا خرج نرى كثيرا من الجنائز وخاصة التي لا يتصف أهلها بشيء من الإيمان أو يتصفون بشيء من أعمال الدنيا، صارت الجنائز بالنسبة إليهم مختلطة، وأيضا صارت النساء فيها متبرجة، والأكثر من ذلك أحيانا خروج المرأة التي يعني ربما مات زوجها فتخرج أيضا المرأة مع الرجال في تعزية في التعزية، وربما تقوم أيضا يعني تخطب بالنساء بالرجال والنساء وتتكلم عن مآثر الميت مثلا. هذه أشياء كلها صارت الحضارة تقوم بها، وربما يأتي بل يفعل هذا ما نراه في وسائل الإعلام من أن التعزية إنما تكون بمخالفة أوامر الله عز وجل، تعزية خلطة ما بين الرجال والنساء، المصافحة، وربما يجر الأمر إلى أكثر من ذلك، إلى فعل محرمات كبيرة كالتقبيل الذي يصل تحت اسم التعزية والمعانقة، وهذا كله من أفعال الكفار وليس من أفعال المسلمين في شيء. وقد وقع هذا، يقع هذا لكثير من رجال الأعمال، من أهل السياسة، من الأغنياء، من الذين يعني خرجوا عن جادة الصواب في تعاليم الإسلام تحت اسم الحضارة وتحت اسم الدبلوماسية، وهذا كله حرام، لا نقر عليه بشيء من هذه الأشياء على الإطلاق، فإننا نعمل وفق ما أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا رأينا هذا الحديث ورأينا الواقع فنقول إن العزيمة على هذا الأمر بالتحريم لما اصطحب من المحرمات الواضحة التي لا خلاف فيها. أما نحن لو كنا في مجتمع قروي أو في مجتمع بدوي ثم رأينا النساء يجتمعن في مكان القرية صغيرة والمقبرة إلى جوار بعض بيوت القرية، واجتمعت النساء في مكان مع بعضهن لكن ذلك المكان ظاهر يعني حتى للرجال، فهذا لا نمنع منه، فهذه طبيعة الحياة التي يعيشون فيها، لا يوجد اختلاط، لا يوجد مثلا مخالفة للسنة، لا يوجد صراخ، لا يوجد عويل، لا يوجد يعني تكشف، عند ذلك يكون الأمر جائزا. يعني خاصة نرى ذلك، مرة ذهبت إلى بعض القرى في حوران مثلا والقرية صغيرة وكانوا يدفنون شابا عندهم يعني مات في حادث، بعد ذلك رأيت النسوة قد اجتمعنا وخاصة الكبيرات في السن، ربما لا تقول امرأة كبيرة إلا وقد خرجت، فتظن كأنها في ذلك تودع ولدا من أولادها، لكن لا يوجد اختلاط، يوجد بعد ما بين الرجال والنساء. إذا قلنا مثل هذا الحديث ولم يعزم علينا فهذا لا بأس به. إذا نحن فوق هذا الأمر نطبق كل مسألة وفق تعاليم الإسلام وفق تعاليم القرآن وفق تعاليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم إخوتي لو نظرنا إلى العالم الإسلامي، العالم الإسلامي اليوم يحتاج إلى تهذيب كثير، فالعادات في كثير من البلاد يعني أخذت تسري وكأنها المطبقة تماما، فنرى فيها المخالفة الكبيرة جدا. فكنت مع بعض طلاب العلم ننظر ماذا يحدث في العالم الإسلامي اليوم من بعض أنواع الخلطة ومن بعض أنواع ما يتعلق ببعض النساء. فمثلا لو استطعت أن أقول ابنة العم، ابنة الخال، ابنة الخالة، ابنة العمة، زوجة الأخ، زوجة الخال، زوجة العم، إذن هذه كلها كأنهم من المحارم جميعا، وأغلبهن كما ذكرت من الممكن أن يتزوج الإنسان أو المرء بواحدة منهن إن خلت عن زوج. ومع هذا تراهم في الاستقبال والتوديع والتقبيل والمصافحة والمعانقة، هذا أقول في من يتبع الإسلام، حذاري من شيء آخر، هذا العالم الإسلامي اليوم مليء بهذه الأمور. لا نقول نحن براء من ذلك، لو دخلنا إلى بيوتنا كثير من البيوت زوجة الخال وزوجة العم وبنت الخال وبنت العم وبنت الخالة إلى غير ذلك، في أخطاء عندنا في بلادنا أيضا، لكن تختلف باختلاف الأسر، في بعض الأسر منضبطة وفي بعض الأسر غير منضبطة، في بلاد لا تعرف هذا الانضباط أصلا وتظنه من الدين، حتى يعني إن الإنسان لو دخل على صديق فلم يجد صديقه ووجد زوجته من العار ألا تستقبله تلك الزوجة، لا أقول في نية سوء، لكن هذا حرام بنية خير أو بنية سوء، هذا الاجتماع إنما هو اجتماع محرم حرمته الشريعة الإسلامية. إن العمل الكبير، أقول لكثير من طلاب العلم في بلادهم لماذا لا تعملون على ذلك؟ قال هذا يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى مساعدة، فالكبار عندنا يمنعوننا من ذلك وربما يحاربوننا عليه. انظر إلى المسائل التي تتعلق، فنحن نتعلق اليوم بمسألة خروج جنازة، إن السيطرة التي كانت فيها كان فيها الجهل يعني مسيطرا على كثير من الأمور، هذا له أثر كبير في المجتمعات الإسلامية، فعلينا أن دائما كل واحد منا أن يفعل ذلك الفعل وأن يطبق الإسلام ما أمكنه في بيته ليكون نموذجا يحتذى به بين الناس جميعا. أما الحديث الثامن وهو الحديث 63 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا المثل يعني وهذه المسألة تعتبر من أكثر المسائل اليوم تخلفا للأسف حتى في العلماء، فإنهم يؤخرون دفنهم والله من أجل أن يجتمع الناس، ومن قال إن الجنائز من أجل أن يجتمع إليها الناس؟ الأصل في الجنائز أن تدفن مباشرة، لا يتعلق ذلك بوقت صلاة حتى في ظهر أو عصر كما نفعل نحن في بلادنا، فالأصل إذا ما مات الميت وتحققنا من موته وتم تجهيزه أن ندفنه مباشرة. وهذا التأخير الذي حصل، حتى إن التأخير اليوم يحصل لأشياء غريبة جدا، يقولون ما وجدنا قبرا ندفنه فيه، وذلك السبب في ذلك هو ما يعني اعتداء الأحياء على القبور. المقابر وقف للمسلمين جميعا، ولو دخلت إلى المقابر اليوم لوجدت القبور المتعلقة بالأحياء أكثر من القبور المتعلقة بالأموات للأسف. كنا نرى المقابر فيها ساحات، قبل 20 سنة كنا نرى المقابر فيها ساحات كبيرة أو أكثر من ذلك، يعني وربما يعني تكفي في هذه الساحات لدفن أهل دمشق، ثم بعد ذلك رأينا أنه لا يوجد موطئ قدم في تلك المقابر إلا وقد بنيت فيها القبور، هذا خاص بفلان توفي شحطين وينتظر التاريخ، وهذه مشكلة كبيرة. أولا هذا اعتداء على الوقف، اعتداء على الوقف العام، وإنما يتحمل في ذلك فيه كل من ساهم في إعداد ذلك المكان من يعني من حاكمين موكل في ذلك إلى أدنى الناس الذين هم يساعدون في ذلك، فهذا مما لا يجوز بحق على الإطلاق. للأسف هذه مسألة انتشرت، وكل واحد كأنه يريد أن يؤمن لنفسه قبرا. من قال ذلك؟ ومن طلب منك ذلك؟ والله إن مقبرة واحدة من مقابر باب الصغير لو عمل فيها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن لكفت سوريا ودمشق فقط. أما هذه الحجوزات وهذه الأبنية وهذا الترخيم وهذه الزيادات وهذه النقليات التي تدخل كل يوم من سيارات في الأبنية من البلوك والإسمنت إلى غير ذلك، كل ذلك مخالف للسنة. لا يزاد في القبر إلا بما يخرج منه فقط، وعلينا أن نبقى على التراب والحجارة الموجودة فيها. كل عائلة لو أردنا أن نحاسب أنفسنا من خرج عن هذا؟ أبدا، كلنا وقعنا في هذا النهي وكلنا وقعنا في مخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في كل شيء، إذن من أجل القبر أحيانا نؤخر الميت يوم أو يومين في البرادات من أجل وصول ولده، هذا من الكويت وهذا من أمريكا وهذا، اجعلوه في البراد لمدة يوم أو يومين من أجل عدم وجود صالة للتعزية. من قال لكم إن اتخاذ مكان للتعزية سنة؟ بعض العلماء من رأينا في حياتنا أنه قال أنا في المسجد، من أراد أن يعزيني فأهلا وسهلا، فقط يكفي ذلك. هذا حتى قراءة القرآن، والله هذا من أكل أموال الناس بالباطل، أقسم بالله. حتى قراءة القرآن من المعزين من في هذا لا يقرأ قرآن، يقرأ مصاري، وقف عنه المصاري بوقف القرآن، ولا والله لا يلتفت إلى القرآن ولا إلى معانيه أبدا، أي واحد فيهم بدون استثناء إنما يقرأ مال، وقف عنه المال ليتوقف. حتى صاروا يتظاهرون بزي أهل العلم أكثر من أهل العلماء وهم بعيدون كل، والله لو سألت الواحد منهم عن أركان الوضوء لا يعرف يجيبك بشكل دقيق على الإطلاق. أنا لا أبالغ في هذا الأمر، اتخذوا أيادي، صاروا من الأغنياء والأثرياء بأكل أموال الناس بالباطل، زينوا أهل العلم بزينة قبيحة جدا وهي مد يد السؤال، وهم ليسوا من أهل العلم وليسوا من طلاب العلم. لقد كان بعض مشايخنا يخاف على طلاب العلم فكان يدعو أن لا يوجد فيهم واحد جميل الصوت من أجل ألا يتخذ ذلك الطريق. المشكلة أنا أقول نحن طلاب العلم بالدرجة الأولى عندما يعني يحدث ما يحدث نفعل كما يفعل الجهلة بكل شيء، كل الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية يفعلها طلاب العلم وهم قدوة، فيقول لك الشيخ الفلاني فعله، أنت أفهم منه يا أخي؟ هكذا يقول الناس جميعا. ولذلك عندما ترى اليوم لو رأيت جنازة مثلا بدون ثوب عليها أسود تستنكر ذلك، لماذا؟ فقراء هؤلاء يعني كانت هنالك مشاكل، يعني كان حتى الثوب هذا عندما يوضع على الأرض تتدلى منه سورة ياسين أو مثلا آية الكرسي أو كذا مما كتب عليه، نصحناهم جزاهم الله خيرا فاستجابوا للنصيحة، جعلوا بعد ذلك بعض التطريز بدل من الآيات المكتوبة، وهذا شيء حسن أشكرهم عليه تمام الشكر. تمت النصيحة من أكثر من شخص وقاموا بهذا الفعل، كل الأثواب الجديدة الآن. لكن كنا نضطر أن نرفع الثوب فوق الجنازة حتى لا تقر الآية على الأرض ونحن نقف ونصلي على الميت، هذا لا يجوز، خاصة إذا كان الثوب أحيانا أكبر من النعش، نعش صغير وثوب كبير، أحيانا يحدث بعض المبادلات في هذا الأمر. إذا لو نظرنا إلى منكرات الجنائز لقد ألف الشيخ الغزالي رحمه الله من أراد أن يقرأ في الإحياء فليرى منكرات الأموات، ماذا يوجد من ساعة الوفاة إلى أواخر التعزية، ماذا يوجد من المنكرات، فعلينا أن نلتزم هذا الأمر. وحقيقة هذا يحتاج إلى جهد كبير من طلاب العلم من العلماء من يعني اليوم من يذهب إلى التعزية، أخي رحت أول يوم دكتور ثاني يوم وثالث يوم، إن التكرار في التعزية يعني أقل ما قيل فيه مكروه، خلاص مرة واحدة تكفي، لا نروح اليوم الأول والثاني والثالث، هكذا يفعل الناس. وإذا لم تذهب كأنه لا قيمة له، لا اتخاذ المكان قراءة القرآن الوقت هذا كله من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. من يقول ذلك يقول عنه سلفي وهابي، إلى غير ذلك يطعنونه. عندما يريد أن يطبق السنة صار تطبيق السنة عيب حتى في نظر كثير من الناس. من الجنائز التي رأيناها من العلماء أذكر جنازة الشيخ صالح العقاد رحمه الله تبارك وتعالى على سبيل المثال، وغيره من أهل العلم، لكنه كان حريصا، فنرى أن الجنازة لم يوضع عليها شيء، على الخشب تماما، صلي عليها بسرعة، كانت الهرولة فيها إلى المقبرة، مع أنها في مكان من شيخ محمد الدين إلى مقبرة شيخ خالد، يعني كانت في في ارتفاع، وكان الناس يهرولون في حملها، وهذا ما طبق تماما في هذا الحديث: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة. ماذا تفعل على أكتافكم، وماذا تفعل في البيت، وماذا تفعل في المسجد؟ لا، إلى جنة الخلد، فإن القبر أول منزل من منازل الآخرة، في جنة عرضها السماوات والأرض، هذه أول منزل من منازل الآخرة. إما أن تكون هذه الحفرة روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون حفرة من حفر النار. فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك، يعني لم تكن صالحة، معنى ذلك لماذا تحمل أهل العذاب على كتفك؟ فشر تضعونه عن رقابكم. الشيخ الآن يتكلم عن كلمة في اللغة، نقول جنازة أم نقول جنازة؟ الجنازة عبارة عن قسمين: نعش، حتى ولو كان سلم مثلا ويوجد الميت، الأعلى الميت نفتح مع الأعلى، فتحة بتنحط من فوق، الجنازة للميت، والجنازة لأي شيء؟ للنعش الأسفل. فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، يقال الجنازة والجنازة بالفتح والكسر بمعنى واحد، ويقال بالفتح هو الميت، وبالكسر النعش، الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. وهذا النعش أيضا له شيء آخر، كل ما تشتري حاجة أنت ماذا تفعل؟ تخرجها من الصندوق، تكب الصندوق وتحمل الحاجة. الميت بالعكس، هذا الصندوق غالي علينا كثير، من زدت الميت من رجع الصندوق، من زدت الميت من رجع الصندوق، شوف قديش غالي كثير. ولذلك يخاطبنا فيقول: انظر إلي بعقلك، أنا المهيأ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. لو فكرنا دائما، انظر الناس الذين يمشون، شو خلف الميت، شو ترك لأولاده، شو كان عنده علاقته مع الناس، شو رأيك بالتجارة الفلانية، صرنا نتكلم أين الموعظة من الموت؟ لا شيء. ولذلك بعض الناس أحيانا لا يتحرك قلبه، إذا ما كان مؤمن لا يتحرك قلبه، مثل النكتة، حطوا له سيرون قال له خلص دوامي، معلش، هكذا حدث لبعض، خلص دوامي، كأن الموت اجعل له وثيقة وفاة. حتى الحفار في القبر ربما تنكسر بلوكي عنده، أهو ما تنكسر رجل الميت هو بينزله. لماذا؟ اعتادت قلبه القسوة. لذلك هذه المسائل لا تحتاج إلى رجال يعملون بها ونساء، يحتاج كل واحد أن يغسل والده، يتعلم هذه المسألة، أن البنت تغسل أمها، الأولاد يقومون بدفن والدهم، بدفن والدتهم، هذا أمر يترتب عليهم ويترتب على الآخرين. هؤلاء الآخرون ماذا يحدث؟ يحدث لهم، صارت مصلحة، عبارة، لا يفرق بين البناء الذي يوضع حجر ويضع ميت في القبر أبدا، قسى قلبه. ولذلك يتمنى أحيانا على الناس الموت، اليوم ما في سوء، المسألة ما جاء ميت ميتين ثلاثة، مشكلة بتصير بالنسبة له كأنه بيع وشراء. فعلى هذا يليق الفتح في قوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، بالميت، فإنه المقصود بأنه يسرع به، وسنة الإسراع كما جاء في الحديث، وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وقد ظهرت العلة في الإسراع من الحديث، وهو قوله فإن تك صالحة إلى آخره. الحديث الرابع والستون بعد المئة وهو الحديث التاسع عن سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. إذن نحن نريد أن نتكلم شيئا آخر قبل أن نذكر مسألة الموت. هنالك حالات لا يمكن للإنسان أن يتصرف في ماله، والمريض مرض الموت هذا من المحجور عليه، فلا يمكن أن يتصرف في الوصية أكثر من ثلث المال، ولذلك يعتبر من جملة هؤلاء من الجندي في المعركة، لأنه في حالة مثل المرض تمام، قريب من الموت، لا يحق له أن يتصرف وأن يوصي بأكثر من ثلث ماله. الذي يركب مثلا قارب وهذا القارب مثلا آذن بالغرق، طائرة يعني آذنت بالانفجار أو ما شكل ذلك أو السقوط المفاجئ، لا يحق له في هذه الحالة أن يوصي بأكثر من ثلث المال. ومن جملة هؤلاء المرأة في قبل الولادة وفي حالة الولادة وفي النفاس، فغالبا تكون أوضاعها مضطربة، لذلك كما يقال عند أهل العامة يبقى قبرها مفتوحا لمدة 40 يوم، يعني هي في اضطراب بعد نزول ذلك الولد، فلذلك أمرها صعب. فصليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسها فقام في، يعني ماتت في أثناء النفاس، والنفاس أقله لحظة وغالبه 40 وأكثره عند الإمام الشافعي يصل إلى 60. عندما كفنت هذه المرأة وحملت من أجل الصلاة عليها، وكانت الصلاة إما أن تصلى في المسجد وإما في المقابر مثلا، أما في المسجد فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض المؤمنين في المسجد كما مر معنا في الحديث السابقة، وهل صلى على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ نعم. لكن عندما توضع هذه الجنازة عندما وضعت، يعني بعض الناس أحيانا يخالفون الرأس إلى الشرق الرأس إلى الغرب، هو في الحقيقة الرأس يعني يكون إلى الغرب، وهكذا أصل السنة في ذلك. ولكن عندما وضعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دفنه وبعد وضعوا الجنازة، فوجدوا أن رجل الميت تكون تجاه المقام، فحولوا ماذا الميت، فجعلوا رأسه تجاه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون أرجل الميت تجاه القبر، وهذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يصل إلى خلافات كبيرة لا طائل تحتها، كيفما وضعناه يصح، لكن من السنة أن يكون رأسه إلى الغرب. كيف نقف؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل يقف عند رأسه، وإذا ماتت المرأة يقف عند عجيزتها، وذلك من أجل الستر. فيا ترى هذا الستر الآن الذي كان الإمام سترا لهذه المرأة وبعد ذلك المسلمون وراء ذلك، وكانت المرأة غالبا يظهر جسدها يعني مع الكفن، وعندما رأت امرأة من اللواتي هاجرن إلى الحبشة أنه يفعل عليها مثل قنطرة مثلا، جاءت بهذا الأمر وفعلت لبعض الميتات، عند ذلك مدحت في هذا الفعل، أي إنها سترت الميت حتى في الجسم أكثر. وما يفعل في بلادنا من النعش المغطى هذا شيء حسن، فإننا نغطي الميت تماما لا يظهر عليه أي شكل من أشكاله، فهذا أيضا من الستر الكامل. يا ترى عندما نجعله في هذا النعش هل نقوم بذلك الفعل أم الستر قد تم؟ لا، أصل السنة يبقى سنة، نقف عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، والحديث إنما يدل على ذلك. قال والوصف الذي ورد في الحديث وهو كونها ماتت في نفاسها وصف غير معتبر بالاتفاق، وإنما هو حكاية أمر واقع، وإن أما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه وقال يقام عند وسط الجنازة يعني مطلقا، ومنهم من اعتبره وقال يقام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، ذكره بعض مصنفي أصحاب الشافعي أو اتفقوا عليه. وقد قيل إن سبب ذلك أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم، فقيام الإمام عند عجيزتها يكون كالسترة لها ممن خلفه. نحن لو تركنا المسألة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أين كان يقف؟ عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، فلنفعل ذلك كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير اليوم الحديث 65 بعد 100، وهو الحديث 10 من هذا الباب، عن أبي موسى عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال برئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحادقة والشاقة، نوع من أنواع يعني السخط على قضاء الله تبارك وتعالى. من هي الصالقة؟ من هي الحانقة؟ من هي الشاقة؟ قال رحمه الله: السالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، يعني اللي بتدب الصوت كما يقال، حتى ظن البعض في بعض البلاد أن رفع الصوت والصراخ والعويل والولولة التي تسمى يعني هذا من، بعضهم يقول إنه من السنة، يخالفون رسول الله ويتبعون الشيطان وينسبون ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي دب صوت 3 مرات هذا سنة، سمعت هذا مرة، يقول بعض الناس غاية في المخالفة، نخالف وننسب ذلك إلى السنة. فهذه أيضا يعني بريئة، رسول الله بريء من التي ترفع صوتها في هذا الأمر. الحمد لله هذه المسألة كانت عادة في دمشق، يعني الآن يعني تكاد عدمت. كنا إذا مات الميت في أي يعني زقاق نسمع صوتا من أهل البيت يدل على وجود ميت في هذا البيت، اليوم لم نعد نسمع شيئا من هذه الأمور والحمد لله رب العالمين، إلا عند بعض الجهلة وهذا نادر جدا. فيه دليل على تحريم هذه الأفعال، والأصل السالقة بالسين، وهو رفع الصوت بالعويل والندب، وقريب منه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد، والصاد قد تبدل من السين. نقال مثلا في القراءة اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، أحيانا تشبع بزاي الصراط المستقيم، هذا لهجات عند العرب ممكن أن تكون. الحالقة زيادة على ذلك يعني هي التي تحلق شعرها كذلك، وكأنها تبتعد عن زينة النساء سخطا على وفاة، وكأنه سخطا على القضاء والقدر على هذه الوفاة، أو أن يقطع يعني هذا الشعر من غير حلق. كذلك الشاقة، هذا الثوب من الأعلى يسمى جيب، وليضربن بخمورهن على وين؟ الجيوب، هذا الجيب، هذا الجيب، نعم. ولذلك تأتي المرأة أحيانا عند الصراخ فتجعل يدها على طرف الجيب ثم تشق ثوبها وهي تصرخ، هذه أيضا برئ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وكل هذه الأفعال مشعر بعدم الرضا بالقضاء والتسخط له فامتنعت لذلك. إذن برئ من الصالقة التي ترفع صوتها، من الحالقة التي تقطع أو تحلق شعرها، من الشاقة التي تشق ثوبها، وكل ذلك من أجل الاعتراض على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، والحمد لله رب العالمين.